الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله من الوسائل المعينة على السعادة والمحققة لها والتي تدفع القلق والاضطراب، قال: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا في الأمر بالعكس. ينبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن إلى أن هذه الحياة هي تبع لما يقوم في القلب من أفكار ومقاصد وتطلعات، فالناس منهم من هو مشتغل بالخير وبتحصيله، وهو دائم الفكر في تحقيق المنافع الدينية أو الدنيوية، ومنهم من هو معطل عن هذه المنافع مشتغل باللهو واللعب أو بما يعود عليه فيه الضرر. فهذه الحياة إما أن تكون سعيدة أو تكون شقية، والسعادة بحسب ما يقوم في القلب. فإذا عمر القلب بالإيمان وكان قصده تحقيق هذا الدين وإرضاء الله عز وجل كانت الحياة سعيدة، لأن هذه الجوارح منبعثة بما في القلوب. وإذا كانت تطلع إلى شيء من الفساد أو من اللعب أو اللهو أو الشهوات الزائلة فإن الحياة ستشقى، ولأن هذه الأمور لا ينتهي أو لا تنتهي النفس في شهوتها إلى حد. ولهذا جاء في الحديث: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح والدين همه أو الآخرة همه جمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا بحسب ما تنبعث به القلوب من المقاصد والنيات، فإن كانت على مقصد حسن وعلى همم عالية انبعثت الجوارح بذلك فتحققت السعادة، وإن كانت تطلع إلى غير ذلك فإن هذه النفوس ستشقى لأن تطلعها إلى غير ما خلقت له. ولهذا يلاحظ أن من أسرف في الشهوات وفي قضاء الوطر في غير ما أباح الله عز وجل لن تنتهي شهواتهم إلى حد ولم يحققوا السعادة، بل هم في شقاء. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم إن أهل المعاصي قد يكونون في بداية الأمر يتلذذون بالمعاصي، ثم بعد ذلك يصبحون وقد ذهبت لذة هذه المعاصي ولكنهم لا يصبرون عنها ولا يجدون فيها لذة ولا يجدون اللذة التي كانوا يجدونها في بداية الأمر، وذلك لأن هذه الأمور لم يجعل الله عز وجل فيها لذة للنفوس، وإنما سكرت الشهوة تلبيس الشيطان في بداية الأمر يزينها لهؤلاء، فإذا تمكن منهم الشيطان ذهبت تلك اللذة وذهب هذا التزيين الذي يزينه الشيطان، وبقيت عليهم هموم الذنوب مع ما يقترفون من الذنوب والبقاء والمداومة عليها. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا تبع للدين، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في دينه حفظه الله في دنياه وفي جوارحه وفي صحته وفي بدنه وفي ذريته وماله وأهله. فالجزاء من جنس العمل، فينبغي للإنسان أن تكون همته وتطلعه وأفكاره وما يشغل قلبه به في ساعات الليل والنهار أن يتطلع إلى معالي الأمور وإلى إرضاء الله عز وجل وإلى تحقيق المنافع الدينية وكذلك المنافع الدنيوية التي للإنسان فيها نفع وصلاح وخير، مثل النفقة على الأهل والذرية، وأن يترك لأبنائه شيئا يستعين به على طاعة الله ويمنعهم من سؤال الناس، فإن هذه من المقاصد الحسنة. ولكن يكون طلب الدنيا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله أسبابا لطلبها، من التوكل على الله في الرزق واكتساب الحلال، وأن لا يتوسع الإنسان في المكاسب ثم بعد ذلك يدخل في المكاسب المحرمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله تعالى، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد، ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواء الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. اجعل الأمور قال المصنف: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله. ينبه المصنف في هذه المسألة إلى مسألة يجدها الناس في حياتهم، وهو كفران النعمة من قبل من أحسنت إليهم. فإذا أحسن المسلم لقريب أو بعيد وأدى إليه إحسانا، ففي الغالب في الناس إلا من رحم الله هو مقابلة هذا الإحسان بالكفر وعدم معرفة الإحسان، فيحصل تكدر للمحسن ويجد في نفسه ألما، يقول: أحسنت للزوجة ولم تشكر، وأحسنت إلى الأولاد ولم يبروا، وأحسنت إلى الرحم ولم يشكروا ولم يعرفوا قدري، وأحسنت لفلان وفلان. فهذه أمور تجلب الأحزان والآلام، وعلاجها أن يعلم الإنسان أن ما قدمه إنما هو لله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف: فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق، يعني من عموم المسلمين ممن يتصدق عليه أو من يعينه، فاعلم أن هذه معاملة منك مع الله، هذه معاملة بين العبد وبين ربه، تريد أجرها وثوابها من الله ولا تنتظر شكرها من الخلق، لأن الناس ينسون الإحسان ويكفرون النعمة، وقد يقابلون الإحسان بالإساءة، ولكن الذي عند الله لا يضيع مثقال ذرة من إحسان، إذا قدمتها تريد بها ما عند الله فهي لن تضيع. فدائما الإنسان يوطن نفسه أن ما قدم من الإحسان إلى الخلق أنه إنما يريد به ما عند الله لا ما عند الخلق، وإلا فسيحصل له ندم وألم وحزن عندما لا يجد شكر هذه النعمة في المخلوقين. ودائما الإنسان يتأمل أن هؤلاء الخلق لم يؤدوا شكر نعمة الخالق الذي أنعم عليهم والذي خلقهم والذي رزقهم والذي يكلأهم بالليل والنهار وينعم عليهم ويمدهم بالنعم، يتقلبون في نعم الله الليل والنهار، ولم يشكروا ربهم، عبدوا غيره وشكروا غيره وبارزوه بالمعاصي والذنوب وهو خالقهم، فكيف يطمع الإنسان بعد ذلك أن يشكر الناس إنعامه وإحسانه إليهم؟ فالإنسان يجعل ما بينه وما بين الخلق من معاملته لله يكون حسن الخلق، لا يريد بها مدحا ويريد به ثناء من الناس، وإنما يريد الأجر من الله. يحسن إلى الفقراء والمحتاجين ولا يقول ما شكروني، ما أدوا حق هذا الإحسان. يحسن إلى الأقارب من الزوجة، من الأهل، من الزوجة والأقارب والأبناء، ولا يقول بعد ذلك أين شكر هذه النعمة، إنما يحسن ويطلب شكر عمله من الله، فإن الله عز وجل شكور، والله عز وجل لا تضيع عنده مثقال ذرة من خير. وكل هذا سيجده الإنسان أمامه إذا أخلص في عمله ووافق السنة. وأما الناس فإنهم لن يشكروا، وإن شكروا فسينسوا، وهذا طبيعة الإنسان. ولذا قال الله عز وجل مخبرا عن حال المؤمنين في إحسانهم إلى الخلق: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الشعار المسلم، وهذا هو الضابط الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في معاملته للخلق: إنما نطعمكم لوجه الله. ويدخل في معنى الإطعام سائر الإحسان: إنما نحسن إليكم ابتغاء ما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله. قال بعض المفسرين: ابتغاء النظر إلى وجه الله، وقيل ابتغاء ثواب الله عز وجل. وهذه الجملة تأتي في كتاب الله: إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نبتغي وجه الله، أي الثواب عند الله عز وجل. ومن ذلك الثواب النظر إلى وجه الله، وهذه فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، أي نريد بهذا الأجر من الله والثواب من الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا أثبتوا إرادة ونفوا إرادة، فأثبتوا إرادة طلب الثواب من الله، ونفوا إرادة طلب الجزاء والشكور من المحسن إليه: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال بعض المفسرين: لم يقولوها بألسنتهم، لأنهم لو قالوها بألسنتهم لكان في هذا منا وفي هذا حزن للمحسن إليه، وإنما حالهم وحال ولسان حالهم أنهم يقولون هذا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الجزاء هو بفعل المعروف، والشكر هو باللسان وإظهار الشكر. وقد يدخل في معنى الشكر الفعل، ولكن إذا ذكر الشكر مع العمل فالعمل هو عمل الجوارح، والشكر شكر اللسان. لا نريد منكم جزاء، يعني مجازاة من مال أو من إحسان، ولا شكورا، أي لا نطلب منكم شكورا، أن تشكرون على هذا الإحسان، وإنما نريد به ما عند الله. هذا شعار المسلم، وهذا حاله مع من يحسن إليه، أنه لا يريد منهم شكورا ولا يريد منهم جزاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم: ليس المواصل بالمكافئ، ليس المواصل بالمكافئ. كثير من المسلمين اليوم تخفى عليهم هذه المسألة، ويظنون أن صلة الرحم مكافأة، إذا وصل الرحم وصلناه، وإذا قطع قطعناه. هذا خطأ، أن تصل الرحم ابتغاء الأجر من الله، فإن قطعوك فلا تقطع، وإن كفروا نعم الإنعام والإحسان إليهم فلا تكفر إحسانهم، ولكن أحسن إليهم ابتغاء ما عند الله. إذا عصوا الله فيك فلا تعصي فيهم، أدي الحق الذي عليك، ولا تنظر إلى الناس هل أدوا حقك أم لا، وهذا في أقرب الناس إليك. في حق الزوجة أدي حقها، ولا تقل قصرت في حقي سأعاملها بالمثل، وإنما أحسن إليها. فهذا نتيجة أحد أمرين: إما أن يرجع هذا الظالم أو المقصر في الحق، وإما أن تنال الأجر مرتين، مرة بالإحسان ومرة بالصبر على الأذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، دليل على أن هذا الإحسان أن أجره عظيم عند الله في حق هذا المحسن، وهو كأنما يسفهم المل وهو الرماد الحار، فهذا دليل على الوعيد في حق من كفر النعمة، وأن هذا الرجل المحسن إليهم لن يضره إساءتهم إليه، هذا الذي ينبغي أن يكون. بل حتى الولد لا تقل إن الولد لم يبرني ولم يؤدي حقي، أدي الحق الذي عليك، فإن للابن حقا على والده وللوالد حق على ابنه، فإذا قصر الابن وهو أعظم من خوطب بحقك فلا تقصر في حقه، أدي حقه من التربية والتوجيه والإحسان إليه ولا تقابل الإساءة بالإساءة، وكذلك أدي حق الأقارب والأرحام. وأنا دائما أتأمل أنه ينبغي للمسلم أن يكون أمثل الناس في كل حال، وهذا هو خير الناس عند الله، فينبغي للعاقل دائما أن يوطن نفسه أن يكون خير زوج لزوجة، وخير أب لابن، وخير أخ لأخ، وخير الرحم لذوي أرحامه، وخير الجيران لجيرانه، وهذا لا يمكن أن يحصل إذا ما نظرت إلى معاملتهم لك، فإنك ستقصر. أدي حقهم بحيث لو وجد الإنصاف والعدل لقيل هذا أفضل الأزواج، وهذا أفضل الإخوة، وهذا أفضل الأبناء، وهذا أفضل الأقارب لأقاربه، فيكون مؤديا لجميع الحقوق. ولو أن الناس حوسبوا على أعمالهم فإنهم سيحاسبون على تقصيرهم، وأنت ستحاسب على وتنال الأجر على إحسانك. وأما لو نظر الإنسان إلى تقصير الناس في حقه وقابل تقصيرهم بتقصير مثله فإنه سينخفض عن هذه الدرجة. فكن خير الناس للناس حتى عموم المسلمين، كن خير مسلم لإخوانه المسلمين، وخير من نصح، وخير من دعا، وخير من عفا وأصلح، تكن خير الناس، لأن هذا الدين مداره على حقوق، على حق لله وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حق للأقارب والأرحام، وعلى حق للوالدين وهما أوجب الحقوق من حقوق الأرحام، وحق الزوجة والأولاد وسائر الأرحام. فكن خير الناس لمن أوجب الله عليك حقوقهم، تكون مؤديا لهذه الحقوق، ويكون بذلك العبد قد نال الخيرية من كل وجه، فيكون مؤديا لحقوق الخلق على أكمل الوجوه، وهذا مع تأدية حقه لله عز وجل على أكمل الوجوه، فيكون خير الناس. ولذا قال الله عز وجل في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء خير الناس للناس على هذه الشروط، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يدل على أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمؤمنون بالله هم خير الناس للناس. والإيمان بالله يقوم على الإيمان يقوم على شعب متعلقة بحقوق الله وبحقوق الخلق، فإذا أداها الناس على خير ما يكون وعلى ما شرع الله له يكن من خيار الناس وأفضل الناس منزلة عند الله يوم القيامة، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وإلا لو قوبلت الإساءة بالإساءة وقوبل الظلم بالظلم والبغي بالبغي لأهلك الناس بعضهم بعضا، لكن الله عز وجل ابتلى الناس بعضهم ببعض، فالناس فيهم العاقل وفيهم السفيه، فيهم العالم وفيهم الجاهل، وفيهم من لم يوفق. فكيف يجعل الإنسان نفسه في منزلة سفيه أو في منزلة جاهل أو في منزلة محروم حرم التوفيق؟ قد يكون في بعض الأقارب أو بعض من خطبت بحقهم منهم من هو سفيه، منهم من هو جاهل، منهم من لم يوفق إلى الخير، فكيف تجاريه في هذا؟ أنت من الله عليك بعلم وفضل وخير وعبادة واستقامة، فتنزع عن هذه الأمور ولا تنظر إلى حال الناس، ولكن انظر إلى ما شرع لك في حقهم، فأدي هذا الحق واحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا تنظر إلى الناس، فإن من نظر إلى الناس لا بد أن يتقلب في الأحزان والآلام، لأنهم أهل بغي وظلم وجهل وسفه وكفر للنعمة إلا من رحم الله. فمن نظر إليهم تكدرت نفسه وضاقت به الدنيا ووجد الآلام والأحزان في كل يوم يشكو من إنسان، وإذا أعرض عنهم وعامل الله عز وجل بما شرع له من الحقوق واحتسب أجره عند الله ورضي بثواب الله عن شكر الخلق وما له عند الله عما له عند الناس، وأطاع الله عز وجل ولم يبالي بالناس، ارتاحت نفسه. ودائما يقولون من كان همه واحدا فإنه أسعد الناس، بخلاف من تعددت همومه. فالمؤمن همه إرضاء الله، فإذا علم أنه سعى في إرضاء الله وبذل الجهد واجتهد هان عليه هذا الهم. وأما إذا نظر إلى الناس وإلى ما له عند الناس يرضي هذا ويرضي هذا، وهذا سخط عليه كيف يرضيه، وهذا قال فيه كلمة كيف يرد ما بينه وبينه من منزلة ومكانة، وهذا يوما غضب عليه، لا تبالي بالناس، ولكن انظر ما الذي قدمت وما الذي عاملتهم به، فإن كان هذا مما رضي الله عنه وشرع لك في حقه فاعلم أن هذا خير، وأنك على أمر عظيم قد وفقت له من الخير. وكثير من الناس لا ينظر إلى المشروع ولكن ينظر إلى إرضائه، فيريد أن ترضيه ولو بمعصية الله، يريد أن توافقه في كل أمر، وأن تعادي من عاداه، وأن توالي من والاه، وأن تعطيه وأن تمنع غيره، وأن تواليه وتعادي غيره. هذا لا يمكن أن يكون، وإنما هذا بشر يصيب ويخطئ، وأنت ترضي الله، والولاء والبراء على دين الله عز وجل. وأما الناس فلا يعقد على حبهم وعلى موالاتهم، يعقد الدين فيحصل الولاء والبراء على قول فلان وعلى فعل فلان، فيتزلف له المتزلف ويرضيه بأنواع من التزلف والموافقة وهو مسخط لله عز وجل، فهذا سيورثه الحزن والألم، وأن يسخط الله عليه هذا الذي أرضاه بسخط الله. قال ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت من دواعي الراحة. هذا كما ذكر المصنف يتأكد في معاملة الأهل والأولاد والأقارب أن يكون الإنسان يسعى في النصح لهم وفي جلب الخير لهم وفي أن يجنبهم الشرور والفتن والبلاء، وأن يكون ناصحا لهم ولا يبالي بعد ذلك أرضوا عنه أم سخطوا عليه. أما إذا كان سيرضيهم فلا بد أن يسخط الله بإرضائهم فيما يطلبون من معصية الله. كم من إنسان أورده حبه لأولاده وأهله أورده السجن في أموال طائلة وحرام ينتهبه أو يسرق من أجل أن يرضيهم، فإذا أودع في السجن تخلوا عنه، ولربما تزوجت المرأة إذا طال سجنه وطلبة الطلاق وتخلى عنه الأبناء، هذا في الدنيا نرى، فكيف في الآخرة؟ فالإنسان لا يبالي بالناس، أرضي الله واجتهد في الإحسان إليهم بحسب القدرة والطاقة وبحسب ما يسر الله لك، ولا تنظر بعد ذلك إلى هل رضوا عنك أم لا، ولكن انظر هل أديت حق الله فيهم أم لا. فدائما الإنسان يسعى في أن يحقق هذه الأمور بالوسائل الشرعية، ولا يسعى في تحقيقها إلى الوسائل المحرمة، مثل أن يرضي أهله بسخط الله، أو أن يحمله حبه لأولاده أن يتهاون في تربيتهم، أو أن يتهاون في توجيه الزوجة، أو أن يتهاون معهم في أمر من الأمور، وإنما يؤدي حق الله وينصح. لكن هنا مسألة ينبه عليها، وهو أن استجابة هؤلاء قد تحصل وقد لا تحصل، فإذا حصلت فالحمد لله، وإن لم تحصل فقد أديت الذي عليك. ولا يمكن للإنسان أن يملك قلوب الناس، لا من الأقارب ولا من غيرهم، فإن القلوب هدايتها بيد الله، ولكن انصح وابذل الخير وابذل النصح والدعاء والتوجيه، فإن حصلت الاستجابة فهذا من توفيق الله، وإن لم تحصل فالنفس إذا أدت ما أوجب الله عليها بريئة من مخالفة الغير إذا ما أديت النصح لهم ونصحت ووجهت. فلا يحمل الإنسان عدم الاستجابة أيضا على الظلم والبغي ومنع الحقوق، وإنما تؤدي الحقوق وتصبر على الأذى وعلى المخالفة، فهم عصوا الله والله غفور حليم. فأنت ينبغي أن يكون حلمك أيضا بما شرع الله لك من الحلم في حال الغضب، إذا كان هذا الغضب قد يؤدي إلى فتنة أو يؤدي إلى غلو أو إلى تشدد، ويكون الإنسان دائما ملتزما بالشرع وبما جاء في النصوص من اتخاذ الأساليب التربوية والدعوية التي أرشد الله إليها، وكذلك الأساليب النافعة في الدنيا من الأخذ بالأسباب، التوكل على الله في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية إلى أن يحصل المقصود. فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإن لم يحصل فالإنسان أدى ما عليه، ولا يحصل له تحسر بعد ذلك على شيء من الدنيا ولا ما فاته أيضا من المقاصد الشرعية التي يسعى لتحصيلها في تحقيق هداية الأبناء والذرية أو الأقارب أو المدعوين، ولكن ينبغي أن يبذل الأسباب في هداية الإرشاد، لأنه كما سبق أن ذكرنا الهداية على نوعين: هداية إرشاد ودلالة، هداية توفيق. فهداية الإرشاد هذه التي يملكها الناس، أن يكون مرشدا وموجها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هداية القلوب لا يملكها أحد لنفسه، فضلا أن يملكها لغيره من أبناء وذرية، ولكن يدعو الله الذي يملك هذه الهداية أن يهدي من شاء من خلقه، وأن يرشدهم إلى الصواب، وأن يلهمهم رشده، فيكون جامعا بين تحقيق الهدايتين: هداية الإرشاد بالدلالة توجيه، وهداية التوفيق بالتضرع إلى الله عز وجل في أن يهدي من سعى في هدايته وإرشاده. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: قمت بعمرة فيما سبق، والآن أريد أن أقوم بعمرة لأمي وهي متوفية، فهل يحسب لي أجر؟ الأجر في العمرة لمن اعتمرت عنه، ولك أجر البر. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رفعت إليه امرأة الصبي قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج للصبي والأجر لمن أعانه، وكذا من حج واعتمر عن غيره، فالحج والعمرة لمن حججت أو اعتمرت عنه، والأجر لك في إحسانك إلى من حججت أو اعتمرت عنه. نعم. يقول السائل: ما حكم الذين يقرؤون القرآن جماعة قراءة القرآن جماعة فيها تفصيل، فإذا كان أناس يجتمعون على قارئ وعلى مجود للقرآن ومتقن لتلاوته يعلمهم ويوجه ويصوب قراءتهم كما نرى في الحلق في هذا المسجد وفي غيره من وجود بعض المشايخ الذين يلتف حولهم طلاب العلم ويقرؤونهم القرآن ويعلمونهم ويوجهونهم ويصوبون قراءتهم، فهذا من تعليم القرآن وهو من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما إذا كان الاجتماع لمجرد التلاوة فقط، التقرب إلى الله بالتلاوة دون أن يكون تعليم، فيجتمعون ويقرؤون بصوت واحد ويرددون القراءة أو يرددون خلف شخص يقصدون بذلك العبادة لا مجرد التعليم، فهذه بدعة محدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلون القرآن بهذه الطريقة. وأما الطريقة الأولى فهي طريقة التعليم وهي معلومة، كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعرض عليه القرآن، كان يعرضه في كل عام في رمضان مرة، وفي السنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أصحابه، فهذا من تعليم القرآن. أما من أراد العبادة والتلاوة وحصول الأجر بالتلاوة فيقرأ بمفرده ويكون متدبرا لهذه التلاوة، لا أن يكون مع جماعة يردد خلفهم من غير تدبر. يقول السائل: ما حكم الموعظة في المقبرة أثناء الدفن؟ الموعظة في المقبرة إذا كانت في بعض الأحيان لوجود حاجة لذلك فلا بأس، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في جنازة فوجد القبر لم يجهز، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس على الأرض وأخذ عودا في يده ينكت به ثم حدثهم ووعظهم. فقال العلماء: إذا كانت هناك حالة مثل هذه الحالة، يعني جاء الناس واجتمعوا والقبر لم يعد وقام أحد العلماء وعظ الناس، فلا بأس استفادة من الوقت، أو رأى مخالفة في الناس وأرشدهم ووعظهم فلا بأس. أما أن تكون عند كل جنازة موعظة يقوم أحد الوعاظ ويعظ، فقال العلماء هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يتخذ هذا عادة عند كل الجنائز. تقول السائلة: أنا امرأة أصلي وأقرأ القرآن، ولكن زوجي عصبي وغيور جدا، وعندما يغضب يسب الله ورسوله والصحابة، وعندما ينصحونه يرجع ويصلي ولكن صحبته فاسدة، فماذا تنصحونني؟ هذا رجل سيء وليس هناك في السوء وسوء العشرة من أن يصل الأمر إلى هذا الحد الذي وصفت السائلة، من أن يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة، فهذا دليل والعياذ بالله على سوء، ولا يحتج لهذا بالغضب، فإن الغضب موجود في المسلمين، فإنسان إذا غضب قد يسيء إلى من غضب عليه. وأما أن يسب الله عز وجل فأي حامل لهذا الذي غضب أن يسب الله، يسيء إليه بعض الناس ويسب رب العالمين، أي حامل له على هذا الأمر؟ ولهذا هذا لا يوجد هذا في بلاد المسلمين، ونحن في هذه البلاد بحمد الله نشأنا وبلغنا من السن هذا، ما سمعت يوما بحمد الله رجلا يسب الله عز وجل بحمد الله في هذا المجتمع، ما أننا نعيش مع الناس وخالط الناس. وقد يكون في حكم النادر في بعض الأماكن، وأما ما يحدث عنه في بعض البلدان من أنه يسمع في كل حين وفي كل لحظة، ومن أن ما تحصل خصومة بين اثنين حتى ينطلق لسان أحدهما بسب رب العالمين، فهذا دليل على انتشار يعني أمر خطير في ذلك المجتمع، تهاون الناس في الإنكار، وإلا لو قام الناس بالإنكار على هؤلاء ما انتشر هذا الأمر في تلك البلدان. وقد حدثني أحد طلاب العلم أن بعض الناس في تلك البلدان يربون أبنائهم على السب، قال ويعدون هذا من الرجولة، وهذا غاية في السوء والعياذ بالله، ويخشى أن يكون هذا نابع من كفر وزندقة في الباطن، أن يعلم الأب ابنه سب رب العالمين ويزعم أن هذا من الرجولة والعياذ بالله. هذا دليل أن هذا ليس في حالة غضب، وإنما هو إصرار على الكفر وعلى هذا الأمر الخطير. والإنسان لا يغتر أن يعيش في بلاد المسلمين يتسمى بعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ويعيش بين المسلمين ويتزوج مسلمة، فقد يكون من هؤلاء زنادقة وكفار وأمرهم إلى الله، لكن على المسلمين أن يقوموا بنصح هؤلاء وبتذكيرهم الله عز وجل، وأن يخافوا جميعا من أن ينزل عليهم سخط من الله. بلد يسب الله فيه الليل والنهار يخشى أن ينزل سخط من الله وبلاء على أهل تلك البلاد وإن كان فيهم الصالحون، لأن الخبث إذا انتشر ولم ينكر نزلت العقوبات العامة وأصابت الجميع، ثم يبعثون على نياته. فهذا أمر خطير انتشار هذا الأمر، ولولا أنه حدث بهذا الثقات ما كنا نصدق أن يكون في المسلمين من يسب رب العالمين. سبحان الله، يعني الإنسان لو تأمل نفسه هذا والهواء الذي يخرج، وأنت تستنشق الهواء تخرج الهواء وتستدخل هواء وتخرج آخر، كل هذا رحمة من الله. لو أمسك عنك هذا النفس مت من ساعتك التي أنت فيها، تأكل وتشرب وتتنعم في نعم الله، في صحة بدن، في سعة الأموال، وفي الذرية، وفي الزوجة، ثم بعد ذلك يقابل هذا الإحسان من رب العالمين بالكفر، ويفعل ما يتنزه عنه بعض الكفار. بعض اليهود والنصارى ما يجرؤ على سب الله، بل أنه في بعض المشركين من أهل الجاهلية كانوا يخشون من سب الله، فكيف يجرؤ بعض المسلمين على هذا الأمر؟ هذا أمر خطير، ويجب على المسلمين أن يقوموا بمجاهدة هؤلاء، وأن يرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور، وأن يأخذوا على أيديهم، وأن يقيموا عليهم الحدود، وأن ينكر المسلمون على هؤلاء، وأن يقاطعوهم ولا يجالسوهم. لا تجالس من يسب الله ولا تخالط. وهذه المرأة عليها أن تخير هذا الرجل، إما أن يستقيم على دينه أو تفارق، فلا خير لها في بقائها مع رجل يسب الله عز وجل. ويخشى عليها إن تهاونت في هذا الأمر أن تبتلى بفتنة وأن تذهب الغيرة من نفسها، ثم بعد ذلك تكون مجارية لزوجها في هذا الأمر. نعم. يقول السائل: قد حصل في بلاد الغرب أن صرح بقانون زواج الجنسين والعياذ بالله، فلذا زلزل الله الأرض ونحن فيما بينهم، هل نحن مؤاخذون؟ إذا وجد المنكر في مكان ولم ينكر فإن العقوبات تنزل من الله عز وجل وتصيب البر والفاجر، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كما جاء في الحديث في الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بهم عن آخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فيهم من ليس منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بهم، ثم يبعثون على نياتهم. فإذا جاءت العقوبات في الدنيا أصابت الجميع إذا سكت عن الإنكار المنكر، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم بحسب أعمالهم. يقول السائل: أنا متزوج منذ 8 سنوات، وقد اكتشفت بعد الدخول على زوجتي أن بها عيبا، وأرغب في الزواج من امرأة ثانية ولكن والدي يرفضان، فهل أستطيع أن أتزوج امرأة ثانية دون إعلام والدي؟ ينبغي إقناع الوالدين، ولا خير للإنسان في حقوق الوالدين، فاجتهد في إقناع الوالدين، وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وإذا علم الله منك الخير وحب البر فإن الله سيسر لك الأمر. يقول السائل: شخص أصيب بمرض السرطان ولم يتمكن من صيام رمضان لسوء حاله الصحية، وقد دفع القيمة المالية المستحقة للفداء، فهل فعله صحيح؟ نعم، إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، وكان يعلم أنه ولا يؤمل الشفاء من الأمراض التي يقول العلماء فيها لا يرجى برؤها، فإنه له أن يطعم حتى قبل انقضاء رمضان، وإذا وكل غيره بالإطعام ثم مات فينبغي لمن وكله أن يقوم بالإطعام عنه حتى تبرأ الذمة بذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحائض الجلوس في ساحة الحرم؟ ما ينبغي للحائض الدخول في ساحات الحرم، لأن ساحات الحرم منه، وإذا اشتد الزحام صلى الناس في الساحات، ساحات المسجد لها حكم المسجد، ولهذا لا يجوز البيع والشراء فيها. نعم. ومن أين تحرم الحائض بعد طهرها؟ الحائض تحرم من الميقات قبل طهرها، إذا أرادت العمرة وجاء الحيض قبل الميقات لا تتجاوز الميقات. من الأخطاء الشائعة أن بعض النساء إذا جاءها الحيض تمر بالميقات غير محرمة، ثم تذهب إلى مكة وتبقى فيها إلى أن تطهر ثم تخرج إلى التنعيم، هذا خطأ. الواجب عليها أن تغتسل وتحرم من الميقات، تلبي وتفعل ما يفعل المعتمر من التلبية وذكر الله وقد دخلت في النسك، والحيض لا يمنعها من الإحرام، ثم إذا وصلت إلى مكة تبقى إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتذهب وتطوف وتسعى، لا تذهب إلى الميقات ولا تذهب إلى التنعيم، هذا هو المشروع في حق الحائض. نعم. نقول السائل: تبرع كل شهر بنفقة لمساكين وفقراء، وأنفق في بعض الأحيان في بناء المساجد والحمد لله، ولكن أخشى من العجب والرياء، فأطلب نصيحة في هذا. العجب والرياء يحصل لمن لا يعرف نفسه، أما إذا عرف الإنسان نفسه وأنه إنما هو موفق من الله، ولولا توفيق الله ما فعل الإنسان شيء، هذه الإرادة التي جعلها الله لك أن تنفق في كل شهر، من الذي جعل فيك الإرادة؟ من الذي وفقك لهذا؟ من الذي رزقك؟ من الذي أعانك؟ هو الله عز وجل. فإذا عرف الإنسان نفسه وربه عرف أنه محسن إليه وأن الله قد أنعم عليه، كيف الإنسان يفتخر أو يفخر؟ الإنسان ما يستطيع أن يؤدي صلاة واحدة لو رجع إلى حوله وقوته، صلاة واحدة ما يستطيع يؤديها، ولهذا شرع لنا ونحن في المسجد نسمع المؤذن يؤذن ونحن في الصفوف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تستطيع أن تقوم في الصف وتصلي إلا بتوفيق الله. فالإنسان إذا عرف ربه وأنه هو المنعم المحسن وأن هذا العبد منعم عليه، فإذا وفقك الله لطاعة فقل الحمد لله الذي وفقتني لهذه الطاعة، هذا يكسر العجب، وتعلم أن هذا ما نلته بفضلك وإنما بتوفيق الله لك، وتسأل الله أيضا أن يلهمك رشدك وأن يعينك على نفسك، لأن هذا نزغ من الشيطان، من يعجب بعمله هذا نزغ من الشيطان، وتذكر ذنوبك، لأنه ما من إنسان إلا وله ذنوب، كيف وقعت في الذنب وأنت تعلم أن ربك يجازي ويحاسب على السيئة ويجازي على الحسنة ومع هذا تعصي، وكلنا ذلك الرجل، كيف وقعنا في المعاصي ونحن نعلم العلم؟ هذا لضعفنا وتقصيرنا، وكيف وفقنا الله لبعض الطاعات؟ هذا من توفيق الله، وإلا لو كان الإنسان يرجع إلى قوته لاستقام في كل شيء، لكن هذا دليل على أن الإنسان يوفق أحيانا ويحرم التوفيق أحيانا، كل هذا بسبب الذنوب. نعم. يقول السائل: أنا خاطب وأتكلم مع خطيبتي عبر التليفون ووسائل الإنترنت، مع علم أني لم أعقد عليها وأنا مسافر في الخارج، فما قولكم في ذلك؟ الخطيبة إذا لم يعقد عليها هي امرأة أجنبية، ومعاملته لها كمعاملة أي امرأة أجنبية، لا يجوز له أن يخاطبها ولا أن يكلمها، خصوصا الكلام الذي لا يكون إلا بين الزوجين، بعض من يسمي نفسه خطيب في مخاطبة زوجته، مخاطبة هذه المرأة يخاطبها بكلام الزوج للزوج، هذا غير صحيح، هذه مرأة أجنبية، ويرخص في هذا يعني أن يكلمها مرة بحيث يعرف كلامها وطريقة يعني كلامها، كما أنه يباح له النظر إليها لا بأس لو كلمها وعرفك طريقتها وكلامها، أما التوسع في الكلام والأحاديث فإن هذا لا ينبغي، وإنما يكون هذا بعد العقد إذا عقد عليها فهي زوجة. يقول السائل: إمام مسجد يخص في صلاة الصبح القراءة بصورة الإخلاص بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية يقرأ صورة أخرى مع الفاتحة، وهذا دائما حتى أصبحت عادة لكل من يؤم الناس، فهل هذا بدعة؟ هذا ورد فيه حديث في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص ويرددها، فسمع به رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الأئمة يأخذ بهذا الحديث ويقول: إني أختم صلاتي أو في ركعة من ركعات الصلاة بقراءة سورة الإخلاص، ولكن الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا أنهم لم يروا أن هذه سنة، وإنما تكون هذه واقعة عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك الرجل قال: أحبك الله عز وجل بحبك لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا في حق ذلك الرجل بالحديث وبالوحي، ولهذا ما فهم العلماء أن هذه سنة، وما ذكروها في سنن الصلاة وفي السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها الأئمة، فينبغي يعني ترك الأمور المشتبهة، وإن كان لا يشدد ويقال أنها بدعة كالأمور التي ليس لها أصل، فهذه لها أصل، لكن العلماء ما فهموا ما فهمه بعض من سلك هذا المسلك في قراءة سورة الإخلاص يتعمد أن يرددها في كل ركعة. نعم. يقول السائل: إحرام المرأة في الوضع الحالي هل يجوز لها تغطية الوجه خشية مشاهدة الرجال لها؟ المرأة إذا خالطت الرجال أو كانت في طريق فيه رجال يجب عليها أن تغطي وجهها، ولا نقول الوضع الحالي، الوضع الحالي قد تكون المرأة مع نساء في الفندق أو في سيارة أو في مكان، فيجب عليها أن تكشف وجهها، وإذا خرجت للرجال فإن يجب عليها أن تغطي وجهها، مثل يعني وجودها في الطواف المطاف فإنها تخالط الرجال وفي المسعى، وأما في الأماكن الأخرى التي تكون في الطريق وقد لا يوجد فيها رجال أو تكون مع النساء أو في الفندق مع نساء أو مع محارمها فيجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. يقول السائل: سرقت زوجة أخي من ذهب أمي ولم تخبر أمي أخي حتى لا تكون سببا في خراب البيت، إلا أن أمي من يومها وهي تخص زوجة أخي بالدعاء عليها في كل صلاة، فهل يجوز ذلك؟ ماذا فعلت؟ يقول: سرقت زوجة أخي من ذهب أمي ولم تخبر أمي أخي حتى لا تكون سببا في خراب البيت، إلا أن أمي من يومها وهي تخص زوجة أخي بالدعاء عليها في كل صلاة، فهل يجوز ذلك؟ ما ينبغي، ما دام أنها سترت عليها ينبغي أن تعفو وتصح وتطالب بحقها، وأما كثرة الدعاء فقد يلحق هذا ابنها، لأن مرأة يدعى عليها من أم زوجها في كل يوم يخشى أن لا توفق، فهي إما أن تعفو والعفو خير، أو تطالب بحقها المالي وتسترد ما أخذت هذه المرأة، ثم بعد ذلك تكون قد أخذت حقها. نعم. يقول السائل: سأسافر بأسرتي والسفر لمدة يومين في 3 طائرات، كيف أقضي الصلوات في أوقاتها وما هي القبلة؟ تؤدي الصلاة في وقتها، ولك الجمع بين الصلاة الصلوات التي تجمع، أن تجمع بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها لا تجمع ولا تقصر، الفجر لا تجمع مع غيرها ولا تقصر، والصلوات التي تجمع وتقصر هي الرباعية والثلاثية، الرباعية الظهر مع العصر تجمع وتقصر، والمغرب وهي ثلاثية مع العشاء، الرباعية تجمع وتقصر، العشاء تجمع وتقصر، وأما المغرب فإنها تجمع ولا تقصر. فإذا ثلاثة أنواع: ما يقصر ويجمع وهي الرباعية، وما يجمع ولا يقصر وهي المغرب ثلاثية، وما لا يقصر ولا يجمع وهي صلاة الفجر. فإذا كنت في مكان وأمكن أن تصلي في وقت الأولى أو في وقت الثانية فيجب أن تصلي في الأرض كما قال أهل العلم، مثل لو كان الإقلاع قبيل بعد دخول الظهر ولا يكون الوصول إلا بعد غروب الشمس، فينبغي أن تجمع جمع تقديم، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وتصعد الطائرة. وإذا كان الإقلاع قبيل الظهر وتصل قبل غروب الشمس فتؤخر الصلاة إلى حال الوصول وتجمع جمع تأخير، وهكذا. وإذا تعذر الأمر ولا يمكن الصلاة لا في أول الوقت، فإذا لم يمكن لهذا الراكب للطائرة أن يصلي في الأرض لا في أول الوقت ولا في آخره، فهو يصلي في الطائرة بحسب استطاعته، فإذا استطاع القيام فيقوم ويصلي، لأن الفريضة لا بد أن تؤدى في حال القيام، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. وأما النافلة فله أن يصلي جالسا، وأما استقبال القبلة فيستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام في بداية السلام، فإذا تغيرت الطائرة بعد ذلك ليس عليه شيء. هذا أفتى به العلماء، لكن الذي يظهر أنه إذا أمكن أن يعرف اتجاه القبلة هو في صلاته وينحرف إليها فهذا يجب عليه إذا أمكن ذلك، بحيث يكون لديه يعني مؤشر كما يحصل الآن في بعض الطائرات، فإذا عرف اتجاه القبلة واستطاع أن يتجه إلى القبلة فيجب عليه ذلك، مثل الذي بدأ في صلاته ثم نبه إلى اتجاه القبلة فهو يتجه إلى القبلة بحسب ما نبه عليه، فهذا كأنه ينبه أن هذه القبلة في مكان كذا فيتجه بحسب قدرته، فإذا لم يعرف فتكفيه أو يكفيه التوجه في بداية الصلاة. نعم. يقول السائل: ما حكم تشقير المرأة لحواجبها لزوجها فقط؟ هذا السؤال يكثر السؤال عنه وكثرت الإجابة عنه، والناس مختلفون فيه في هذه المادة التي توضع الحواجب وتسمى يعني يسمى بتشكير الحواجب. فمن أهل العلم من ينظر إلى المقصد والمآل، وأن هذا يفضي إلى ما يفضي إليه النمص ويمنع من ذلك، ومنهم من يقول أن هذا ليس فيه نمص ولا بأس به. والذي يظهر أن هذه المادة إذا لم تعين على سقوط الشعر وإنما هو مجرد تلوين للشعر فهذا لا يصل لحد النمص. ولكن أخبرت مرة امرأة اتصلت وأخبرت أنها خبيرة، بل إنها ممن يقوم على هذه المشاغل، وقالت إن هذه المادة التي نضعها على الحواجب تقوم بإسقاط الشعر بعد ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز قولا واحدا، لأن إسقاط الشعر سواء كان عن طريق النمص وهو النتف أو وضع مادة تسقط الشعر حكمها واحد. نعم. يقول السائل: ما معنى صفة التعجب لله تعالى؟ صفة العجب من صفات الله تبارك وتعالى التي دل عليه الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، في القراءة الأخرى، وفي قراءة بل عجبت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: عجب الله لرجلين، وعجب الله للمؤمن إن أمره كله خير. فصفة العجب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية تليق بجلاله. والعجب معروف، ولا نتكلف في تفسير العجب بغير ما هو معروف في لغة العرب، ولا نكيف عجب الله ولا نشبهه بعجب المخلوق، فإن عجب المخلوق يحصل عن دهشة وعن أن يستحضر من العلم أو أن يطرأ عليه من العلم ما كان خافيا عليه، وأما رب العالمين فإنه لا يخفى عليه شيء، ولهذا فعجبه ليس كعجب المخلوقين ولكنه صفة كمال في حق الله تبارك وتعالى. نقول السائل: هل تصح هذه العبارة رضا الناس في رضا الله وسخط الناس في معصية الله أو سخطه سبحانه وتعالى؟ أعد رضا الناس في رضا الله وسخط، لحظة، رضا الناس في رضا الله؟ نعم. هذا غير صحيح. كيف رضا الناس في رضا الله؟ الناس قد يطلبون سخط الله، قد جاء في الحديث: من رضي أرضى الله بسخط الناس رضي عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالعبارة أن رضا الناس أو رضا الله في رضا الناس غير صحيح، لأنه لا يلزم أن يكون رضا الناس فيه رضا الله. نعم، ولكن باعتبار المآل رضا الله هو سبب لرضا الناس، لأنك إذا أرضيت الله أرضى عنك الناس. نعم. ويقول: وسخط الناس في معصية الله. لا، ما هو صحيح. من الناس من يرضى عنك إذا عصيت الله، ويسخط عليك إذا أطعت الله، هذا موجود، هذا غير صحيح، العبارة هذه غير صحيح. نعم. يقول السائل: أبي لا يعطي أمي النفقة، لذلك أمي تعمل لحوائج نفسها، فماذا أفعل؟ قد طلبت من أمي أن تطلب الخلع ولكنها أبت، فبماذا تنصحون؟ هذا عجيب، أمه صابرة وهو يطلب منها أن تفارق أمه، هذا الواجب عليه أن يصلح لا أن يفرق. فهذه المرأة الصالحة صبرت واكتفت بعملها عن نفقة الزوج، ولها أجر على صبرها، وهذه مثال للمرأة الصالحة. لكن هذا الابن أساء لأبيه ولأمه، فالواجب عليه أن يسعى للصلح وأن يناصح أباه بالنفقة، لا أن يطلب من أمه الخلع. نعم. يقول السائل: هل هذا حديث قدسي؟ أنا وابن آدم في نبأ عظيم، خيري إليه نازل وشره إلي صاعد، أتقرب إليه بالنعم ويتقرب إلي بالمعاصي. نعم، جاء في الحديث هذا المعنى وغيره من الألفاظ، ولكن يحتاج النظر إلى ثبوت الحديث. نعم. يقول السائل: من هو العالم الرباني؟ العالم الرباني قيل هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يخاطب الناس بالعلم النافع الذي ينفعهم، ولا يخاطبهم بدقائق المسائل ليظهر العلم والفقه ويفسد الناس بمخاطبتهم فيما لا يحسنون ولا يفهمون. فهذا هو العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن من أحسن إلى شخص وقال: لا نسألك إلا الدعاء، فقد أخذ أجره في الدنيا؟ حتى طلب الدعاء فيه أجر، وإنما الواجب أن يحسن إليه ولا يطلب منه الدعاء. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للميت عند دفن الميت في المقبرة، علما بأني أدعو له وحدي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فسؤال التثبيت للميت والدعاء له عند دفنه وبعد دفنه هذا مشروع وفيه أجر وثواب. نعم. يقول السائل: ما هي صفة الملابس الشرعية للمرأة عند خروجها من البيت، وهل يشترط فيها لون معين؟ ليس هناك لون معين للمرأة في لباسها، ولكن تلبس اللباس الذي لا يلفت النظر في المجتمع، مثل في بلادنا اللباس الذي لا يلفت النظر هو الأسود، لكن ليس في الشرع أن تلبس المرأة الأسود، لكن نحن في مجتمع إذا لبست المرأة الأحمر أو الأصفر أو الأخضر في الخارج فإنها ملفتة للنظر، فإذا لبست الأسود لم يلتفت الناس إليها، وهكذا بحسب المجتمع الذي تعيش فيه المرأة. فإذا كان اللباس لا يلفت الأنظار إليها هذا من جهة اللون، وأما من جهة الكيفية يكون واسعا ولا يكون مجسما للبدن ولا يكون شفافا ولا يكون من اللباس الذي فيه زينة، كاللباس الذي يجعل في الخارج فيه زينة مثل العباءات الآن التي فيها فصوص وزخارف وهي أجمل ما يكون من اللباس يلفت الأنظار، هذا لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام الرجال، هذا من تلبيس الشيطان، سمونها عباءة بفصوص. والمرأة ما أمرت بلبس هذا اللباس الذي كنا يلبسه النساء العفيفات يعني قديما إلا لأن هذا اللباس أسود ليس فيه أدنى زينة،